الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع حديث نبوي شريف كريم له صلة وعلاقة بأهم ركن في الإنسان، ألا وهو قلبه. وذلك أن أمر القلوب أمرها عظيم، فبصلاحها يصلح الجسد كله، وبفساد القلوب يفسد الجسد كله، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة الكرام، كنا عند عمر فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن؟ فقال الصحابة: نحن سمعناه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. فقالوا: نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تلك فتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أعني الفتنة التي تموج كموج البحر. الفتن العظيمة الكبرى، ماشي ديك الفتن اللي هي صغيرة اللي بإمكان الإنسان يتفاداها، لا، الفتن الكبرى التي تموج كموج البحر، تعصف بالناس، تخرجهم عن دينهم، تنسيهم مبادئهم. فقال أبو الدرداء، قال: فأسكت القوم، فقلت أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا، فقال لي: الله أبوك، يعني قول لنا قول لنا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وما أحوجنا معاشر المسلمين في هذا الزمان إلى الوقوف مع هذا الحديث الكريم، حتى يعرف الإنسان كي تنقول إحنا رسول من رجليه، ويأخذ الأهبة والعدة الإيمانية لتجنب هذه الفتن التي ستأتي، الفتن المتلاطمة، الفتن الآتية. وإنما أذكر ذلك ليس من باب التثبيط، ولكن مش لسناش يعرف رسوم رجليه. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وضبطت عودا عودا، معنى تجي الخرى وتعود ترجع الخرى، عودا عودا ولا عودا عودا. فأي قلب أشربها، تقبلها وبغاها وفقت الهوى تعو، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، الطبع نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا ولا مربادا كالكوز مجخيا. والقلب الثاني اللي هو تيقبل هاد الفتن وتيعطي لها المجال، من حيث إنها أش توافق هواه وتغلب الشهوة العقل. كي تيولي هاد القلب اليوم نقطك حلا غدا الخرى غدا كذا، وغادي تيكبر هذاك الشيء حتى يصير القلب أش أسود كحل، أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا. وتيولي أش بحال ذاك الكاس إلا قبتيه وقلبتيه، الكاس فائدتو فاش في القلب تاعو ولا تخليه على أصله، على أصله باش تعمرو إما بكذا ولا كذا فتنتفع به. لا، حينما تقلب الكأس معناها ما عندنا به حاجة، ما بقيش عنده شي صلاحية، كذلك يصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل تشتبه عليه الأمور فيصير المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا. ثم قال يصير أسود مربادا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ذاك الشياش اللي بيوافق هو أش الهوى تاعو اللي باه قلبه هو. وطبعا عندنا جوج الحوايج، إما اتباع الحق وإما اتباع الهوى، ما كاينش حاجة ثالثة. اللي ما باق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غادي يطيح في الواد الآخر اللي هو اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل ممن اتخذ إلهه هواه. تقول تحكماش الهوى بدك شي اللي بالقلب، ما بيش داك شي اللي بالله تبارك وتعالى، لا. فهذا لا أحد أضل منه. إذن هذا هو الحديث اللي غادي نوقفوا معاه باختصار. إذن سيدنا حذيفة قالنا، قال كنا عند عمر ويقول لهم سيدنا عمر أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن وقال الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. وهذا فيه فائدة تتبيلنا، حرص الصحابة على الخير، وذلك بأن تعمر مجالسهم بما ينفع لا بما لا ينفع. ومر معنا في الخطبة الماضية احرص على ما ينفعك، الناس دابا مجالسهم اللي تيقعدوا علاش يتكلموا، على ماذا يتكلمون؟ على هذاك بيوقع شي حاجة اللي لا تعود عليهم بنفع، لا لا لا لا لا. ولذلك كان الإمام مالك رحمة الله عليه عنده واحد القاعدة عظيمة، أنه إذا سئل تيشوف السؤال كدير، إذا كان تحته عمل أجاب، وإذا لم يكن تحته عمل تيقول أش خلي واحد تجي. وهذا من دقة فقهه رحمه الله تعالى. إذن أي حاجة أي كلام بيكون تحته عمل، يعني شي حاجة بتقربك الله تبارك وتعالى، فهي مطلوبة. إذن سيدنا عمر قاعد مع الصحابة فبدأوا يتذاكرون في ماذا؟ في قضية الفتن. لأجل ماذا؟ باش الإنسان يعرف يتخذ لها الأهبة ويكون على حذر وعلى بين من أمره، ما جيت لقى الإنسان غادي يدافع، لا لا لا. إذن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث بأنه آش غادي يكون فتن كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. يجيك شي واحد تبغي يتكلم على الدين تقنعكش، تيبالك مسكيناش الدين في واد وكلامه في واد آخر، حتى يقبض العلم. شكون تيولي تيتكلم في العلم؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا غيرهم. إذن حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، وهي البارح اللي وهلا كاع فات شهر، شحال باش كنا عند فلان، راه واد واحد 3 سنين، كيفاش 3 سنين؟ وهي الله بحال لا. ويتقارب الزمن وتكثر الفتن، أعاذنا الله وإياكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مبينا أن كثرة النعم تكون مصاحبة جمعها أش كثرة الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فتح الليلة من الخزائن الخيرات، وماذا أنزل من الفتن. النعم لتجي معها آش معها فتن، لذلك المسلم مطالب بأن يعرف هذه الفتن، ومطالب بكيفية التعامل معها، ومطالب بأن يعد لها العدة للنفسية القلبية. إذن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ وإحنا في مثل هذه الأمور ما عندناش يقود وتنستقيوا منه الأحداث وكيفية التعامل معها إلا واحد اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول مرسل من عند الله. فقال الصحابة: نحن سمعنا ذلك. ناس متقفين عارفين قارين، نحن سمعنا ذلك. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وجاره. يعني آش ربما تقصدون آش سماعكم لآش الواحد النوع تاع الفتنة اللي هو خفيف شوية من هذه اللي غادي نقول أنا خفيف، وهي فتنة الرجل في أهله في زوجته في ولده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الوالد وتحنا بينا نكونوا بحال الناس، تحنا بينا نمشيو لهنا وتحنا بينا نجيو هنا وتحنا بينا نديروا القنوات كذا كذا، تحنا على ماش شويه هكا وشويه هكا والامور خصها تمشي. فيطيعهم في ذلك او يقصد بفتنه المال بفتنه الاهل انه اش ربما فرط في حقوقهم، ربما فرط فاش في المسؤوليه. نهار خدام تشيط لي واحد الوقيته خصو يقعد في القهوه، ونهار الراحه خصو يمشي مع اصحابه لكذا كذا. طيب وليداتو يمتبي ربيهم يمتبي يقول لهم يمتبي ينفعهم، ما عرفتش. اذا فهذه في حد ذاتها فتنه، لانك اش تخل بهذه المسؤوليه العظيمه. إذن قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله في أهله وماله وجاره. قال لهم: لا ماشي هذه اللي بغيت، هذه فتنة آش خفيفة تكفرها ماذا؟ الصلاة والصيام والصدقة. ولكن اللي بغيت نتكلم معكم اللي هو المقصود، وهو آش الفتن التي إذا أتت عصفت بالإنسان. هي اللي بارح كان تيقولنا هذه بيضة، واليوم لا تيقول حمراء هذه، ونعاود يجي زمان اخر نعاود نقول لك حمراء ونعاود نقلبها لك بيضة، ما عنديش المشكل. طيب ما سبب هذا التغيير؟ وما سبب هذا التلون؟ علاش الانسان تيتذبذب؟ لماذا لا يثبت على مبادئه؟ لماذا لا يثبت على ثوابت دينه؟ ما السبب يا ترى؟ دقا منين جاتو هذا؟ قبض ليه شي واحد عنقول واه ليه ولا يديه؟ لا لا لا انا من جاي الدقه من هنا من هذا، مالو هذا؟ اذا ديكاش يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس، اشنو سببها ما هي؟ اذا باش الفتن اللي هي تعصف بالعب تموج كموج، يعني الفتن العظيمه. هو يجابو من؟ حذيفه رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي انا نقول لك اش قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، الله اعلم بها، تعرض الفتن كالحصير عودا عودا. هل رأيتم رحمني الله وإياكم الحصير؟ الحصير واحد تنعرفوا احنا تنقعدوا عليه، الحصير القديمة كي تتقاد ما تتقادش دفعة واحدة، لا عود مع عود، تتركب عود وتجيب عود آخر وتشدو بشي خيط ولا كذا، والأمور هي غادية وحدة تلو الأخرى. فهذا التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم للفتن لتجي الواحدة تلو الأخرى شبهها باش كالحصير، باش يتبين لك أنت المسألة وأن الأمر خطير جدا، تيخصك توقد، راه إلا ما وقدتي يقدر يمشي دينك فلتة بين هكا في غمضة عين، يمشي لك رأس مالك. ولذلك بعض الناس يستهينون بهذه الأمور، تلقى مسكين تيطلق كل شيء في لحظة. إذا تعرض الفتن على ماذا؟ على القلوب، لأن القلب هو ملك الأعضاء. إلا فتحت التقاد تيتقادوا الجوارح، وإلا فتحت مشى القلب مشات الجوارح. ولذلك غادي يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا القلب وخطورة تقلبه من جراء الفتن التي تعرض عليه في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم، وبيت من الإخوان والأخوات ديالناش يتأملوا في هذه الأحاديث اللي بوجي هذه في الحقيقة تدخل شي شوي، ولكن هذا هو الواقع. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة بأرض، في رواية فلا بواحد الأرض أش في الصحراء، معلقة في أصل شجرة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. لك أن تتصور هذا المثال النبوي الشريف اللي ما فيهش معليش شي غبار، ما فيهش شي لبس، شديتي ريشة، الريشة في حدتها كي دايره خفيفة، وعلقتها في واحد الشجرة، وهاد الشجرة فين؟ في واحد الخلاء بأرض فلات، والرياح تجي من كل حدب وصوب، من هنا شرقية غربية جنوبية شمالية. ولك أن تتصور هذه الريشة كي بدأ تقلبها الريح والرياح في رواية ظهرا لبطن وبطنا لظهر. هكذا حال القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. القدرة تنديروا فيها الماء أعطيها العافية، واحد شوية بالغاش منتهاها، تيولي هذاك الماء تيدور في بلاصتو، تنقولوا أشرى غلى الماء تيدور، هذاك التقلب. هكذا قلب ابن آدم. لذلك أنت محتاج توقد، محتاج تكون دائم الذكر لهذه الأمور، دائم الذكر لافتقار الله تبارك وتعالى. يا ربي أنا لا حول لي ولا قوة، أسألك يا ربي المدد والعون فيما نأتي وفيما نذر، يا ربي جدد الإيمان. ولهذا السر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من هذا الحديث. بالله عليكم ما حظنا احنا من هذا الحديث؟ لا احنا دابا الانسان راكن، لا يتهنى، بس الانسان قشي شي بيته وما قد يبدو عليه امارات الصلاح ولا تيكون اش الله دار فيه شي، تلقى داخل سوق راسو خدمته الدار كذا صافي تيولي تيقول اش هذا الامر اش تجاوز القنطره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باقي لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. إذا نشوف تعرض الفتن على القلوب عودا عود كالحصير عودا عودا. إذا أنا رحمني الله بينا ندخلوا أش لواحد الحيز اللي أش عندك فيه جوج الحوايج، إما أن يكون قلبك من هذا الصنف أو من ذاك، ما عندكش الثالث. فأيما قلب أشربها وفقت لها وتعو، عندي أماني، عندي طموح، عندي وليدات، المستقبل عندي إذا لا بأس، خلي الإنسان شوية لا تجيه ولا تجيه، ها ما كاين مشكل. عندي واحد النقص في الدار، ربما المرأة ماشي كذا، إذن إلا حليت واحد الباب شوية إذن شي بس ما كي وتبدأ الإنسان هاش ها؟ إلا تكلمت قاع مع كذا إنما أقصد مع فلانة ولا إنما أقصد كذاك وتولي الإنسان هاش هاد الفتنة اللي تجي آش تيدير لها الباب ني تدخل وتتوافق هو. ومن العجيب والعجائب جمة أن بعض إخواني تتكلم معي في هذه القضية، قال لك واش يمكن دابا واحد السيدة بعيدة عليا بشي 300 كيلومتر بغيت نتزوج، واش يمكن ترسل لي الصورة تاعها؟ قلت له كيفاش؟ قال لك كنا تنتكلموا في واحد المسألة دينية، تنتكلموا في مسألة دينية. شوف دابا القلب ملي تيبغي يحل ملي تيبغي يحل الباب وتتكون شي حاجة موافقة للهوى باش بوسوسة من الشيطان وتزيين، شوف كي تيدار. قال لك أنا غرضي سليم، فواش يمكن ترسل هذا السيدة الصورة باش نشوفها كذا، واشنو السبب؟ قال لك السبب تنتكلموا في مسألة دينية، مسألة دينية. فقلت لها بالعبارة يا أختي هل أنت متزوجة؟ شوف ده باش خطوات الشيطان، وراه شحال من واحد دخل عليه المهم من هذه الجهه هذه، وشحال من واحد شدت العائله تاعو الاسره تاعو من هذه الجهه بدون مبالغه. واعرف اشنا مالج طلب الله يستر الجميع. فقلت لها يا اختي هاكو يا اختي واش يمكن انت لا ما متزوجاش، طيب يمكن ترسل لي الصوره؟ لا ارسل لي انت الاول، ارسل لي انت شوف فأيما قلب أشربها. واش هذا الشيء يجوز؟ أنت بنيتي عدة مقدمات فاسدة، كيف تكون النتيجة فاسدة؟ بأي حق أنت بتكلم هذه السيدة هذه؟ طيب هل ترضى هذا الأمر لأختك ولا مثلا عمتك ولا خالتك ولا هل ترضى ذلك؟ وكثيرا ماش ما تنجب أنا أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولكن ده بيقدر يقول لك شيء واحد لا شيء بس ما كاين. علاش؟ لأنه غادي يجي أصبح أش القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلام والعافية. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. خدام في واحد الموقع تيجي شي واحد تيجيب لي هذه راهاش غير قهوة، ها سيدي هذه راه خدمتي أنا ماذا نستحق عليها قهوة ولا غيرها؟ لا غير والله إلا بالخطر الصافية. شوف دابا هو تيدفع واحد شويه اش واش فيها؟ انا درت في الاول لله، ما غرضيش انني لا لله درت لله، اذا ما كاين باس. ما بقيش هو بيسول ها ايكم سامع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تيولي الهوى هو الحكم، وتيولي القلب تيحل البيبان، والشيطان هو اللي تيبدا اش تيعطي السوارت والامور. ها هي هذا شي باس ما كاين؟ لا ما بغيتش نعاود نجي لك، بيجي واحد اخر ثاني تبع لي زريقه تاع شكوتار هذاك الاول لا ما تنعاود ثاني نتنع اليوم غدا كالعود واحد شويه تلقى الانسان تيطلق ما كاين باس. وعندي مسؤوليه والله اللهم نشد من عند هذا ولا نمشي وتيبدا الانسان شي تسويغات وشي ابواب تفتح، هو تيعرف قرارات نفسه بان هذا الشيء راه ما خدامش، بان هذا الشيء كله اش غير كذوب، وبان هذا الشيء اش رشوه في حقيقه الامر، ولكن اش ما تيبويش. اذا فايما قلب يشرب نكتت فيه نكته سوداء. وقيس راه كل واحد كيتفتن، كل واحد كيتفتن في وليداته، في ماله، في خدمته، في الواقع تاعو، وكل واحد كاش كيتعامل. اذا الا حليتي الباب مال هذاك القلب؟ تطبع عليه واحد النقطة اللي هي كحلة والعياذ بالله. وعرف بأنه متى تطبع القلب فيه هذيك الطبعة يعني صرت آش مغلبا للشهوة على العقل، يعني صار اللي مقيدك هو الشهوة، بمعنى أن هذا القلب بتولي فيه واحد المسقية فين ما كان شي حاجة مجانبة للشرع وفيها الشهوة تنعود للسقها تنعود نجيبها، وتولي القلب آش تنكت فيه نكت سوداء. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها لا سيدي لا بتنائي السلامة لا راه بغيت نستشر كيف في واحد الموضوع اللي هو ديني بينك وبينك. لا لا ما كاينش حاجه بيني وبينك. لا لا لا وتدفع. لا هذه غير قهوه. لا الحمد لله عندي ما يكفيني. وتيسد الانسان الباب. وايما قلب انكرها اش تيوقع؟ نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض، قلب أبيض مثل الصفا. الصفا شنو هو؟ وذاك الحجر الأملس، الحجر الأملس حتى شي حاجة ما تتشد فيه، شي شبهة شي فتنة شي شهوة، لا لا لا لا واقف. لأنه يخاف الله، لأنه يخاف الله، لأنه تعرفاش راه غير يدير هكا ولا هكا يقدراش تكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. لا تيولي هذا القلب اش كالصفا، ما تيلصق فيه شي وسخ. دابا الصفا اللي هو الحجر الأملس اي حاجه حطيتها تتمشي. والاخر يصير ماذا؟ يصير اسود مرباد، كحل كحل كحل، بحال كالكوز مجخيه. الكاس الا قبتيه وقلبتيه هو انا الطامه الكبرى. هنا هذا هو السبب اللي وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعوننا اليه، قلوبنا غلف. ختم الله على سمعهم وعلى قلبهم وعلى أبصارهم غشاوة. منافذ العلم كلها، المنافذ اللي يقدر ينتفع بها الإنسان تتسد، هي ثلاثة: العين والسمع، العين والسمع والقلب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أوقف وعلى أبصارهم غشاوة. أنا منين تيدخل العين تتشوف شي حاجة تتعتبر بها، تتسمع شي حاجة تتنفعك، تتشوف شي حاجة بقلبك تتنتفع بها، لا هذه كلها تتمشي. والأطم والأدهى هو أش؟ هو ملي تكون ضربة للقلب، تيولي أش كالكوزي مجخية، الكاسي اللي قبطيه. أنا هو تيسمع، هو تيسمع أحاديث آيات، ولكن تضرب وتزيد بحالها. لاش جاي الانسان؟ جاي الانسان باغي يدير الجمعه وتيزيد بحاله، لكن ما مدى الانتفاع؟ صفر، ما كاينش الانتفاع، ما كاينش الانتفاع. اذا الانتفاع ما كاينش، اش اللي كاين؟ بل الادهى والامر ان الحقائق تغيرت لديه، وهذه هي المصيبه. شوف العالم، الحقائق تغيرت. شوف الناس دابا الان فين وصلوا لواحد التفاهه، واحد السفاهه، يريدون تغيير الفطر. خلي الإسلام، خلي الدين، دابا فطرتك انت. واش الرجل يجي مع الرجل؟ لا. وشوف دابا الآن كله العالم كله متكالب، علاش؟ على تدعيم الشذوذ الجنسي، نسأل الله السلامة والعافية. وغادي يظهر لك اش في مجالات اللي انت كنت تقولهاش بريئة جدا، بريئة جدا، لا لا ما بقات بريئة جدا. والعجيب ان الناس اش هما اللي تيتقمصوا هذا الفكر، هذا هما اللي تيدعموه. لا راه ما فيكش، ما فيكش، ولكن تدعم. يعني الفطرة فينا هي الفطرة اللي هي نقية، ولينا تنقولوا الرجل مع المرأة عادي وخاف الفساد، ولكن الرجل مع الرجل اللهم إن هذا منكر. وانظر رعاك الله الدعم، الدعم، الدعم لهذه الأمور. كيف القلوب تنكرت، وكيف القلوب تغيرت، وكيف الفطر انطمست حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. وإذا بان شي وحده مثلا لابسه لبسها ولا كذا تيشمئز الإنسان، هذا هو الشذوذ، هذا هو. وهذه الجهة اللي هي شذوذ ومخالفة للفطرة التي فطر الله الخلق، ماشي كاع الإسلام، الخلق. ما شفناش شي بهيمة تمشي الذكر تمشي عند الذكر، ما شفناش، ولكن الإنسان مع الإنسان. الله المستعان. إذن إيش قال؟ حتى يصير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن المقصود من هذا الحديث أن الإنسان يعبر القلب تاعه، يعبر القلب تاعه من أي القلب هو أو من أي القلوب هو، وإنسان يحاول يتخذ العدة ويحاول يقوي هنا، لأن هنا هو اللي إيش هو اللي باش يتعامل الإنسان، هو محط نظر الله ومحط الصلاح والفساد. برك الإنسان ما يعتنيش بالذات، غادي للصال جاي من للصال، غادي للصونة جاي كذا، شريت البومادال فلان فلانية، شريت كذا سبرديلا كذا، الشيء كله خدمة على البدن، لا بين القلوب، بين شوية العناية، بين شوية مزيد من العناية لاش لهذه الجارحة اللي هي رأس مالك، اللي هي تتعامل بها مع الله، اللي هي يوم القيامة بتكوناش إما تديك الجنة ولا تديك الجهنم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت فتنتنا فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.